بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا نواصل الحديث عن فوائد الحديث السادس، حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: إن الحلال بين وإن الحرام بين. من الوقفات التي يمكن أن نقف عليها في هذا الدرس، أولا الامتحان والابتلاء يظهر جليا واضحا في المتشابهات أكثر من الحلال والحرام. الحلال والحرام لا شك أن فيهما ابتلاء واختبار، لكن المتشابهات يظهر فيها الامتحان الحقيقي جليا واضحا. لماذا؟ لأن في المتشابهات يظهر انقياد الإنسان. هل ينقاد الإنسان لأوامر الله عز وجل أم ينقاد لهواه ولآرائه وأقواله التي قالها؟ من هنا نفهم بشكل واضح لماذا يأتيك من يأتيك ليجادلك ويناقشك نقاشا لا فائدة منه وجدالا لا نهاية فيه في قضية المتشابهات. في قضية المتشابهات من أجل أن ينتصر لهواه، من أجل أن ينتصر لرأي رآه أو لقول قاله، لا من أجل أن ينتصر لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمتشابهات هي المحك الحقيقي التي يظهر فيها انقياد الإنسان. أيضا من الفوائد التربوية التي يمكن أن نستفيدها من هذا الحديث، في هذا الحديث حث ضمني على طلب العلم، حث ضمني على طلب العلم، لأن المتشابهات أيها الإخوة، المتشابهات التي تورث للنفس وساوس وأوهاما لا نهاية لها، هذه الوساوس لا تنقطع إلا بالعلم الشرعي. فالعلم الشرعي هو السبيل لقطع الوساوس ولإنهاء المتشابهات. لذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ركز على هذا الأمر، فقال عندما ذكر المتشابهات قال: لا يعلمهن كثير من الناس. القلة من الناس وهم العلماء الراسخون الربانيون المتبحرون الذين يعلمون حقائق الأمور ويعلمون المتشابهات وأحكامها، هؤلاء تجد أن المتشابهات عندهم قليلة. أيضا من الفوائد التي يمكن أن نقف عليها في هذا الحديث: أسباب الاشتباه في القضايا الشرعية أربعة، أولها قلة العلم، فمن كانت بضاعته قليلة في العلم الشرعي تجد أن المتشابهات عنده كثيرة، أما من كان عالما متبحرا راسخا في العلم الشرعي المتشابهات عنده قليلة. السبب الثاني هو قلة الفهم، فقد يكون عند الإنسان علم لكن بسبب سوء فهمه لتلك القضية تكثر عنده المتشابهات. السبب الثالث التقصير في البحث والتحري. الإنسان قد يكون عنده علم وقد يكون عنده فهم، لكن بسبب تقصيره في البحث في القضية أو في القضايا الشرعية طبعا لا يبحث كثيرا ولا يدقق كثيرا ولا يتحرى الحق من الباطل في هذه القضية، يحصل عنده أيضا المتشابهات وتكثر عنده المتشابهات. السبب الرابع هو سوء القصد، سوء النية، سوء القصد، فقد يكون عند الإنسان علم وفهم وبحث لكن بسبب نيته الفاسدة وبسبب سوء مقصده يحصل عنده المتشابهات، يحصل عنده المتشابهات. سوء القصد يعني هو لا يريد أن ينتصر في هذه القضية التي يبحث فيها، إلا لرأي هو رآه أو لقول هو قاله أو لرأي قاله غيره، لكن يريد أن ينتصر لهذا القول بغض النظر عن صحة هذا القول أو موافقة هذا القول للكتاب والسنة. المهم أن ينتصر لهذا القول الذي قاله أو لهذا الرأي الذي رآه أو غير ذلك من الأشياء التي تدخل في سوء المقاصد أو سوء النوايا. فهذه الأسباب الأربعة هي التي توجد الاشتباه في القضايا الشرعية. من الفوائد أيضا التي يمكن أن نقف عندها أيها الإخوة اتقاء الشبهات والبعد عن مواطن الريبة، هذا يربي الإنسان على الحزم وعلى القوة، على الحزم وعلى القوة. يعني الإنسان إذا ابتعد عن التهم ومواطن الريبة، إذا ابتعد الإنسان عن التهم ومواطن الريبة وعن الشبهات والمتشابهات، هذا الأمر يجعلك حازما قويا. لذلك الشبهات لا تجد سبيلا لها في أصحاب العزائم القوية. إذا كان الإنسان حازما قويا صلبا ذا همة عالية وذا عزيمة صادقة، لن تجد الشبهات ولا المتشابهات إلى قلبه سبيلا. أما أصحاب القلوب الضعيفة، أصحاب القلوب الضعيفة وأصحاب القلوب الميتة، فتجد أن الشبهات عندهم كثيرة، الشبهات عندهم كثيرة. أيضا من الأمور التي يمكن أن نقف عندها، قال اتقاء الشبهات يجعل النفس آمنة مطمئنة، اتقاء الشبهات يجعل نفوسنا آمنة مطمئنة. لماذا أيها الإخوة؟ لأنك باتقائك للشبهات يسلم لك أمران، يسلم لك أمران، يسلم دينك ويسلم عرضك. يسلم دينك من الإثم ويسلم عرضك من الذم. ولا كرامة للإنسان ولا حياة للإنسان إلا بدين يعتز به وبعرض يدافع ويدفع عنه. كرامة الإنسان تكمن في هذين الأمرين، في الدين وفي العرض. فإذا كان عندك دين لا مكدرات فيه ولا شوائب فيه، يسلم دينك وعرضك أيضا يسلم من القيل والقال، فأنت على خير كثير، فأنت على خير كثير. وبذلك تضمن الهدوء والاستقرار الداخلية لنفسك، لا اضطراب في نفسك. إذن الاستقرار الحقيقي والاطمئنان الحقيقي للقلوب وللنفوس لا يكون إلا من خلال اتقاء الشبهات. ومن هنا نفهم أيها الإخوة لماذا كانت حياة أكثر سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، بل جلهم رضوان الله عليهم أجمعين، كانت حياتهم هادئة مستقرة وكانت نفوسهم مطمئنة. لأنه كما قيل عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، قال كانوا يتركون كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام، كثيرا من الحلال يتركونه مخافة الوقوع في الحرام. وسفيان الثوري رحمه الله يقول، قال ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام، مخافة الوقوع في الحرام. نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا الأمر، إلى أن نتقي الشبهات وألا نضع أنفسنا في مواضع التهم والريبة حتى لا يعني يسلم ديننا أو يسلم عرضنا. وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، سلامة الدين والعرض مقصد من مقاصد الشريعة، ينبغي على المسلم أن يهتم بهما. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان معتكفا وجاءت إليه أمنا الطاهرة صفية رضي الله تعالى عنها، جلست إليه وكلمته، ولما انتهت أراد النبي أن يشيعها وأن يوصلها إلى حجرتها، وإذا برجلين من الأنصار يمران، فلما رأيا النبي عليه الصلاة والسلام أسرعا في المشي، فقال النبي لهما: على رسلكما، إنها أمكم صفية رضي الله تعالى عنها. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبكما أو في قلوبكما شيئا أو شرا. فمن هنا نستنبط أن الإنسان عليه أن يتقي الشبهات حتى يسلم دينه وحتى يسلم عرضه. فسلامة الدين كما قلت وسلامة العرض مقصد من مقاصد الشريعة، على الإنسان أن يحرص على ألا يكدرهما بأي شائبة من الشوائب، بأي شائبة من الشوائب.